የሆነ ፍጥነት አይደለም። ጅን የሚባለው ራሱ የቃለ ሙሉን ካፊሮች መጥፎት ናቸው። ሸይጣን የሚባለው ማለት ጅን ራሱ የቃለ ዓለም ጅን ራሱ የቃለ እንደ ሰው ልጅ ካፊር አለበት፣ አይሁድ አለበት፣ ቡድሂዝም አለበት፣ ሂንዱይዝም አለበት፣ አህባሽ አለበት፣ ሁሉም አለበት። አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ዳዕዋ ቃለ ካፊር ካለ ዳዕዋ يا اهل السنه والجماعه من اخواننا الجنيين طرعه كده ያላችኋል የተፈተከከሉ ቢዲኤዎች አሉ በጣም መጥፎ እንደዚህ የተበታተነ መጥፎቹ ከጅኞች ታሪክ ሶላት አለ የሚገር በጣም መጥፎ مثلا هذا الجن الذي يصح الان ين ستريك حبتن كوميچو او يميل عيبون ማለት ነው እንደዛ አይነት መጥፎም አለ ከሸሪዓ ተነገቱ ከተውሂድ ተነገቱ አለ ሸይጣን ሙሉን መጥፎ ነው ጅን ከዙርየትና እንደ ሰው ልጆች ሙእሚኖችም አሉ ወይደል ሙእሚንም አለበት ላይያ ኢብሊስ አቡ ሸያጢ ዋናው ነው ኢብሊስ የሚባለው ዋናው እሱ ዋናው ያደም ግዜ ሲጅዳል አድርግም ያለው አዎ አቡሁ አልጀመ በይነ ዑሉሂ ወቁርቢሂ ወአዘልየቲሂ ወአበልየቲሂ አልጀመ ፈርስቦ ተናግሯል አላህ ጀመ መሰርሰር በይነ ዑሉሂ ስለአላህ የበላይነት ወቁርቢ ስለአላህ ምስጥራዊ ቅርብነት ወአዘልየቲ ጥንታዊነት ወአበድየቲ ዝንተ ዓለምነት ከዚህ ቁርአን ያው እነዚህን ሰብስቧል አልጀን ሰብስቦ ተናግሯል አላህ በይነ ዑሉዊ የበላይ በመሆኑና ወቁርቢ ቅርብ መሆኑ አላህ ከአርሽ በላይ ነው ማለት ከአርሽ ጥላ ስር ከሰባት ምድር በታች ያለ ነገር አያይም ማለት አይደለም ማአ ዑሉዊ ቅርብ ምንና አላህ የበላይ ከመሆኑ ጋር ከሁሉም በላይ ከመሆኑ ጋር ለኛ ቅርብ ነው። ወሆማአኩም አይነማ ኩንቱም የትም ቦታ ብትሆኑ ማንንም ማመጽም ያያችኋል አብሮ። ሶስት ሰዎች ሲያወሩ አራተኛ ነው ያያል። ሁለት ሰዎች ሲያወሩ ሶስተኛ ነው። አምስት ሰው ስድስተኛ ነው። ለሁሉም አብሮ ነው አላህ። የዕልሚ ያውቃል ሁሉን ነገር ያውቃል። በይነ ዑሉዊ የበላይነቱና ወቁርቢ ቅርብነቱን ሰብስቦ ተናግሯል። ወአዘልየቲ አዘልይ ማለት ምን ማለት ነው? ጥንታዊነት መጀመሪያ የለውም አላህ መጀመሪያ የለውም። ወአበድየቲ ዝንተ ዓለማዊነት ወደፊት ቀጣይነት ነው። አበድያ ፊውቸር ነው። አዘልያ ፓስት ነው። አዘልያ ጥንታዊነት፣ አበድያ ዝንተ ዓለማዊነት እነዚህን ሰብስቦ ተናግሯል። ወቀውሉሁ ሱብሃነ ጌታችን እንዲህ ይላል ሁወል አወሉ እሱ ነው የመጀመሪያ ወልአኺሩ የመጨረሻም እሱ ነው والظاهر يبلاي الاسو نو والباطن رقيق الاسو نو وهو الله بكل شيء كلهم نجر عليم اواكن الله قوله يميلون قال لي هو الاول والاخر الذي متقادر يكون في يوم سنه الله اول نو قال كاخر نو يالون يبد ما متخلفين طرو اندزا سيون نميل الظاهر الله هو والظاهر قال الباطن يالون ما كتل عليه متقابل ስለሆኑ ማለት ነው። الاول والاخر احاطه الزمانيه الظاهر الباطن احاطه المكانيه ناتشون قوله هو الاول እሱ የመጀመሪያ ነው والاخر የመጨረሻ ምስኑ الله የመጀመሪያ ምስሩ ከዓለም በፊት ከዓለም በኋላ ሁሉም ማልቆም የሚቀረው هو الاول የመጀመሪያው ምስኑ ነው والاخر የመጨረሻው እሱ ነው الله الايه አንቀጽ ይከተላል هذه الايه الكريمه يتكبر الشانقط مولوان ارتفسرها النبي صلى الله عليه وسلم نبي ترجموها في الحديث الذي رواه مسلم بذكرت حديث نبي ترجموها من يميلون والاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم يميلون نبي بدعاءته ترجموها انه صلى الله عليه وسلم قال نبي به لا مسلم لا بتذكر حديثاته انده لا النبي عليه الصلاه والسلام اللهم انت رب السماوات السبع انت رب السماوات السبع ورب الارض ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والقران اننا انا اعوذ بك من شر من كل شيء ذي شر ناسيتها بيدك يلنا يكتل اللهم يا ايهوي انت الاول يمجمرون انت فليس قبلك شيء انت بستفيد مني አወል ያለውን ተርጉመውታል ማለት ነው። አወል ማለት ምን ማለት ነው? ሌላ ማንንም ተምዙ የትም ሊያደርሰው አይችልም። ለምን? አንተ ለአወሉ ማለት ለመጀመሪያነት እንደሆነ ሁሉ ጻድቀውታል። ምን ብለው? فليس قبلك شيء كانت بتفيد كانت بتفيد من موجود النجار النبتر وأنت الآخر يمترشهم أنتنا فليس بعدك شيء كانت بحالة من مايكر وأنت الظاهر أنت يبلينا جلسنا فليس فوقك شيء كانت بلي من الميلة فقولهم محاذيا منه الميلة وأنت الباطن أنت رجيكنا فليس دونك شيء كانت يبلد رجيك من الميلة من الميلة من الميلة أقضي عن الدين ونجني من الفقر الحديث قرطاتوا اللهم أنت الأول فسروا قرطاتوا نبي فسروا تعالى أول يلوم بمن فسروا تعالى أول السلاء ينجل لهم السلاء أول مالة لزي مالة يمجمر أو فتاري مالة يمجمر يعمل مالة يهون ينجل لهم جايز السلاء لنا فليس قبلك شيء أنت الأول يمجمر أنت بالسانة أنت الأول الأول أنت بل. أنت الأول يمجمر أنت بالسانة فليس قبلك شيء كانت تستفيد من المال نبر وأنت الآخر يمترشهم أنت بالسانة فليس بعدك شيء كانت بحالة من الميكة على مالكو على مكفتو تبتوني كبير وأنت الظاهر بعدين. وأنت الظاهر أنت يبلينا يبليهم أنتنا فليس يلم فوقك كانت بلي شيء من المنجر يلم كانت بلي من المنجر يلم رواه المسلم فلذي الله يبلي له كانت بلي من المنجر قهرا وقدرا وذاكا فسلطان من يبلي يلم فذاكا مكتب بلي يلم وأنت الباطن أنت قريبنا قربهم تجيتانا فليس دونك شيء كانت وج من المنجر عندك يلم كن يبلغ فلن يوستعسن لما قلت وست درس مالك إن يبلد أسلين وست نسترون بتلك فوقا يعني طاطين فكر تفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية يستنان قطع النبي عليه الصلاة والسلام فسرواتا هذه الأسماء الأربع النزن عرفت تموت فسرواتا بهذا التفسير فجد ترقم ترقموتا العرب توتا المختصر أترب على ترقم الواضح قلت بهنا ترقم لترقم أترب على أترنا واضح قلت هون فكان فكر النبي صلى الله عليه وسلم نبي أبرار سؤال هذه الأسماء النزل في جانب الأربعة عرفت الأول أنت والآخر كلت والظاهر صوت والباطن عرف النزل عرفت في جانب بهذا التفسير فجمع أبرار أبرار سؤال المختصر أترنا الواضح قلت بهون وفي هذه الأسماء المباركة فجلس بتكبر في جانب صوت بالنزل عرفت في جانب الأول والآخر والظاهر والباطن بمنه عرفت في جانب صوت المباركة بالنسبة للتبرك السجاني والسوس من ترقم الله إحاطته يتاكين يكبب مهونه تنقروه يكبب مهونه سبحانه تراك التجبه يتاكين نقراته سين يكبب مهونه تنقروه من كل وجه فجات قدو أول يبزي مجمرة آخر يبزي مجرشة ظاهر تنقراته كله بني باطن تنقراته كله بتعام رجيك مننا مننا أكبوه المالك زمننا ما أكبوه بوتان ما كبوال ماله كل من نجر محيط الله كل من نجر أكبوتان ماله يهول من نجر مجمرانه يهول من نجر مشرشانه من أكبوه ماله زمن الجزين ماله كهول من نجر يبلاينه الله كهول من نجر دمه بتاس يتألك كل من نجر يتألك في النيوك من أكبوال ماله بوتان هل جباشون هل جباشون وفي هذه الأسماء بالنزل سيانوت المباركة بالتبارك سيانوت إحاطته في هاتين يكبب مهونو تنقروا سبحانه راك التقبو جيتاكتو من كل وجه فجيات تاكتو لم الثالث ففي اسمه بالملو سموت الأول والآخر يملو سياني إحاطته الزمانية جزيل ما أصحابهون كما جمرم كما اترشم عقفو يزوتال مالك كتاكتم كلاين عقفو يزوتال كما جمرم مستونو كما اترشم مستونو مكاكل يعلون كله أو كلمة ميكارو مسلو يمجمرو مسلو حاطوك الزمانية البلدية وفي اسمه بنيلو سيامو دجمو الظاهر يبلاي والباطن ركيك بنيلو دجمو حاطوكه المكانية بوطاني عقب بمهون انت نقرأ هل قبسوا منه ان الزهارات في سيانوش على كل من نجري عقب بمهون من رجاوة ناشو ما نقرأ هارات في سيانوش حاطوك المكانية من النامس يحطوك المكاني لأنه تكمل من النامنين من السيام والسنة الظاهر والباطن. باطن ما من الماتن ما هو الباطن؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله إمام ابن القيم من بلاد هذه الأسماء الأربعة إن ذا عرفت سيانه وسعون كرانته الأول والآخر والظاهر والباطن من عرفت سيانه متقابلة متقابل ناسه تقاراني تقاراني ناسه متقابلة مالا تقاراني ناسه أول لمنه آخر تقاراني له ظاهر لمنه باطن تقاراني له عرفت سبطته متقابل ناسه متقابل تقاراني ناسه اسماني قلت سيانه لأزليته لتنتاوي النتنا وأبديته لزنت ألباوي النتنا تقاراني مالك ጥንታዊነት መጀመሪያው ጥንታ ዓለማዊነት መጨረሻ አፍላለው ተቃቢነት አፍና ጫፍ ላይ የሚገኝ ማለት ነው። ያንኛው ጫፍ ላይ ይሄንኛው ጫፍ ላይ ይገኛል ማለት ነው። ከጫፍና ከጫፍ ይወጣል። ወስማኒ ሁለቱ ሲያኔዎች ደግሞ ለዑሉዊ የበላይ ለመሆኑ ከሁሉም ነገር የበላይ ለመሆኑና ወቁርዲ በጣም ቅርብ ለመሆኑ ነው የሚገልጸው። ሁለቱም ጫፍ ላይ ነው ያሉት። እነዚህም ራሱ የሐቀተል መካንያን ነው ማለት ነው። ለዑሉው አላህ ከሁሉም ነገር የበላይ ነው ካል የሰው ልጅ እኮ 12ኛው ፎቅ ላይ ካለ መጀመሪያው ፎቅ ላይ ያለና አያይ ወላኪን አላህ ከሁሉም አቅጣጫ እላይ ሆኖ ቢዛቲ ወላኪን ቢዕልሚ እታች ድረስ ጥልቀት ይገባል ሐቀተል መካንያ ማለት ነው። ወስማኒ ሁለቱ ስሞቹ ለዑሉው የበላይ ለመሆኑና ወቁርቢ ቅርብ ለመሆኑ ሲጠቅሙ ፈአወልየቱ ሱብሃነ የጌታችን የመጀመሪያነት ሳቢቀቱን ቀዳሚና على اوليه كل ما سوى كسوچ ካሉት ነገራቶች ከመጀመሪያነታቸው የሱ ቀዳሚ ነው። እኔ ለልጅ የመጀመሪያ ነኝ ልጅ ለልጁ የመጀመሪያ አይደል እንዴ? ይሄኮ የመጀመሪያ የመጀመሪያነት አንጻራው የመጀመሪያነት አለ። የመጀመሪያ የሰው ልጅ የመጀመሪያ አደም ከአደም የሰው ልጅ መጀመሪያ ነው። የሰው ልጅ መጀመሪያ አደም ከጠፋ ወይንም ደግሞ በዕደ ጡፋን ከጡፋን በኋላ እንላለን። ምንም ጋር ካናነጻጸረው የጌታችን የመጀመሪያነት على الاطلاق ገደብ የለሽ አይነት አጥሪ መጀመሪያ ነው ማለት ነው። الاول فالاول ተፋስተካክሉ ሲባል ምን እንባላለን? እሰው الاول فالاول فالاول እንባላለን ማለት የመጀመሪያው ቀጥሎ የመጀመሪያው ቀጥሎ የመጀመሪያው ማለት ተፈላውል ተፈታኒ ተፈታል اول حقيقةን اول ይያል ثاني ለሶስተኛ የመጀመሪያ ነው ሶስተኛ ለአራተኛ የመጀመሪያ ነው አንጻራው የመጀመሪያ ማለት ነው። ولكن الله የመጀመሪያነት አንጻራው አይደለም ፍጹም የመጀመሪያ ነው الله فاوليته የጌታችን የመጀመሪያነት ስብሃና ራሴ ተገባው ጌታችን የመጀመሪያነቱ ሳቢቀቱን ቀዳሚ ነው። على اوليتي ከመጀመሪያነት ሁሉ ማሲوا ከሱ ውጭ ካሉ ከመጀመሪያነት የሱ መጀመሪያነት የመጀመሪያ ነው ማለት አረጋባችሁ እ የነገራቱ ሁሉ መጀመሪያ ማን ነው ብንል ቀለም እንላለን ወይንም ደግሞ አርሽ ነው እንላለን። ከአርሽ በፊት ቀለም አለ ከቀለም በፊት አላህ አለ በቃ ካላህ በፊት ማንም የለም። የጌታችን የመጀመሪያነት ከማንም አይነጻጸርም። ከማንኛውም መጀመሪያ ከሆኑ ነገራቶች ሁሉ የመጀመሪያው አላህ ነው ማለት ነው። አልገባችሁም? ሳቢቀቱን አለ አወልየቱ ኩል ማሲዋ ወአኺርየቱ የጌታችን የመጨረሻነት ደግሞ ሱብሃነ ራሴ ተገባው ጌታችን ሳቢቀቱን የተረጋገጠች ናት። በአዳ አኺርየቲ ኩል ማሲዋ ከሱ ውጭ ካለ ነገር ከመጨረሻው የመጨረሻ ነው ጌታችን ማለት ነው። ይቻለም መጨረሻላችሁ የጌታችን መጨረሻ ግን ከመጨረሻዎቹ መጨረሻ ነው አይነጻጸርም ከምንም ነገር። ወአኺርየቱ የጌታችን የመጨረሻነት ሱብሃነ ራሴ ተገባው ጌታችን የመጨረሻነቱ ሳቢቀቱን የተረጋገጠች ናት። በአደ በኋላ አኺርየቲ የመጨረሻነት ኩሊ ሁሉም ማስዋ ከሱ ውጭ ካለው መጨረሻ ከሚባለው ሁሉ መጨረሻ ነው ማለት ነው ጌታችን። ፈአወልየቱ የጌታችን መጀመሪያነት ሰቁ ቀድሞ መኖሩ ነው። ለኩል شيء ሁሉንም ነገር ቀድሞ መገኘቱ ሲሆን ወአኺርየቱ የጌታችን የመጨረሻነት ደግሞ በቃኡሁ መኖሩ ነው። بعد كل شيء ከሁሉም ነገር በኋላ መኖሩ ነው። ወዛሂርየቱ የበላይ መሆኑ ደግሞ ፈውቅየቱ ከላይ መሆኑ ነው። ዛሂር የተባለው አላህ የበላይ ስለሆነ ነው። እከዚህ ግልጽ ነው አይደል? ካንተን ወላደስላችሁ ይሄ ወዛሂርየቱ የጌታችን የበላይነት ፈውቅየቱ የበላይነቱ ማለት ነው። ወዑሉው የበላይነቱ አላ ኩል شيء በማንኛውም ነገር ላይ የበላይ መሆኑ ነው። ዛሂር ያስባል ሊዩዘሂረሁ አለ ዲን ኩል ብለናል። ዲን الاسلامን ከዲን ከማንኛውም ሃይማኖት የበላይ ላይ ያደርገዋል። አላህ ዛሂር ነው ማለት የበላይ ነው ማለት ነው። ከሁሉም የበላይ ነው። ወዛሂርየቱ የጌታችን ዛሂርነት ፈውቅየቱ የበላይ መሆኑ ነው። ወዑሉው የበላይ መሆኑ ነው። አላ ኩል شيء በማንኛውም ነገር ላይ ومعنى الظهور ظهور معنى ترجمه يقتضي العلو كلاي مهون يبلاي مهون يملون ترجم يسدا ظاهر معناتنا كلاي يمناي كلاي يمتاجي نجر بتا معنات عرل كلاي مهون معناتن يهونال معناتن بمعنى العلو ومعنى الظهور ظهور معنى يقتضي العلو يبلاي يملون ترجم يسدا جلس مهون بتا نجاكل ظهور معنى جلس مهون بتا تبل يبلاي مهون يملون يسدا تقولنا هذا ليظهره على الدين سلم ظاهر لا يدرجو قلت لا يدرجو ما لسنا له من لم نترجم القرآن يبى لا يدرجون يبى لا يجمل ترجم ما لسنا ومعنى الظهور ظهور ما لسنا يقتضي الأقمال على العلو يبى لا ينفهم وظاهر الشيء يعني نظر الظاهر ما لسنا ظاهر الشيء ما لسنا ما على منه كسو خلايا له ما لسنا خلايا له ما لسنا ظاهر ما لسنا ظاهر الشيء خلايا له ما لسنا خلايا لمثال كتاب النبي جدنا ظاهر الكتاب بلا بتل يفهم ولا ميهون خلايا له أتمنى وظاهر الشيء يعني نجد ظاهر مع علامه خصي النخيل وجبت ثمانة يمتربون يسجد يكثر الظاهر الناس من مالتهم خلايا ميهون مالتهم خلايا ميهون وبطنه سبحانه يكثر مستروي الناس يكثر رقيق النجوم إحاطته مع كبابونه بكل شيء كل النجوم يكبر ميهونه بحيث فزيها أكل يكونوا فما هون يأكل أقرب إليه وجان بنجر بالأم تربله من نفسه كنجره يبلته كنجره كبدة يبلته الله بالأم تربله كنيا يبلته لن يقرب منه الله الله أقرب إليه من حبل الوريد هذا مسرح يقربنا الله إحاطته أكبر ما يزنه وبطونه سبحانه يجي تحسن رقيق النفس من مالكنا إحاطته أكبر ما تجنيته بكل شيء كل من نجد بحيث يكون أتكنهن بذلك أكبر أقرب الذكر بمعنى صلاة الذكر أقرب قريب على المرأة أقرب إليه وجن قربة عام قربنه من نفسه قرب يروي بالله وهذا يهي قرب الإحاطة العامة أتك على يهونه أقرار المعنى أتك على يهونه ركز النتنة أتك على يهونه كل ما قبل معنى وكفاكم باطن المعنى وكفينا لليوم بهذا رب الله يكفيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.